وعيد شديد تعظيم لإذن من يفعل ويقدم على الحدث بالله كاذبا. أما حديث ابن عمر وحديث ابن عباس يعني اللان فيها أن من حلف على يمين كاذبا وأكد ذلك بتوحيد الله بقوله الله الذي لا إله إلا هو، قالوا إن إعلانه هذا التوحيد بيمينه وإقرانه به دليل على يعني قوة توحيده لله، فبهذا التوحيد يغفر له الإثم الذي وقع فيه من الحلف كاذبا، يعني ظاهره كذلك. لكن هل يعني هذا ينسخ ويعارض الحديث الأول الذي فيه أن هذا كبير من الكبائر؟ اسمع ماذا يقول الشيخ في ذلك. يقول أولا في شرح الحديث الأول حديث أبي هريرة قوله ليس لهن كفارة، يعني أي لا يمحو الإثم الحاصل بسببهن شيء من الطاعات، يعني الشرك بالله مهما عمل الإنسان في الدنيا من الخير والإحسان والبر والكذا وإلى آخره وهو المشرك فإنه لا قبول له عند الله سبحانه وتعالى. في الدنيا يعطيه الله من الرزق ما يشاء سبحانه وتعالى، لأن الله قد كتب الرزق والأجل لكل ما خلقه في هذه الدنيا يعطيه، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقط كافر منها شربة ماء، بل إن الله يوسع على الكفار في هذه الدنيا ابتلاء وامتحانا وزيادة في أن يزدادوا إثما يزدادوا إثما. فإذا أشرك من أشرك بالله معه غيره الشرك المتفق على أنه شرك فإنه مهما عمل فعمله باطل. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحينا إليك وللذين من قبلك لئن أشركت، يعني كل من يوحى الله سبحانه وتعالى، وهذا بيان لكل الناس، من أشرك لئن أشركت لا يحبطن عمله، فالشرك محبط يعني مبطل للعمل فلا يصلح معه عمل. هذا باتفاق ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. فلقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك لا يغفر بمعنى إيش لا يغفر، يعني لا يغفر المغفرة يرد بها أو تطلب على معنيين، بمعنى ستر الذنب ومحوه عن الإنسان من عند الله سبحانه وتعالى من غير أن يحتاج إلى توبة، يعني تشمله رحمة الله ومغفرته. هذا هو المنفي، أن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني هذا هو المنفي أنه يغفره من غير توبة. أما إذا تاب فإنه إذا تاب وتاب، وهذا معلوم أن الإسلام يجب ما قبله، لكن إذا مات على الشرك مهما عمل من البر والإحسان والفضل والصدقات وكذا لا ينفعه ذلك. يقول وأما قتل النفس، هذا الحديث الشرك بالله وقتل النفس بغير حق، وأما قتل النفس فعلى الخلاف في قبول توبة التائب. قد تقدم معنا يعني بعض أهل العلم ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه كثير، يعني كثير من العلم يقول إن من قتل مؤمنا متعمدا قاصدا قتله لا شبهة له فيه فإنه يدخل في وحيد الله سبحانه وتعالى بقوله ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. إذا قال عدله جهنم خالدا فيها، فقال خالدا يعني إذا هذا لا يغفر له ولا تقبل توبته. بعض العلم قالوا ذلك في قتله، وهذا يا جماعة إخواني يعني أمر عظيم، يعني تعظيم للنفس الإنسانية، تعظيم للنفس المؤمنة خاصة، تعظيم لحرمتها عند الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر يقول لهذا البيت العظيم بيت الله إنك لعظيم عند الله وإن حق المسلم أو الإنسان المسلم عند الله عند الله أعظم، حق الإنسان المسلم عند الله عظيم، والافتراء يعني النيل منه وهجر دمه وتعمدا هذا ما لا شك من أكبر الكبائر، بل فيه خلاف قوي لأهل العلم منهم من يلحقه بالشرك بالله أنه لا يغفر ولا بل يمر أهل العلم، وهذا هو يعني فيه سعة دين الله وسعة الإسلام ورحمة الله بخلقه. قول كثير من العلم أن هذه كبيرة من أشد الكبائر ومن أعظم الكبائر، وأنه إذا مات ولم يتم منها فإنه معرض لعقاب الله تعرضا شديدا، وعقابه ماذا؟ عقابه جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني عذاب ما شديد توعد بعذاب شديد، يعني ولا يتصور عذاب الله سبحانه وتعالى في نار جهنم. ولكن مع هذا لعل الله يغفر له إذا مات على التوحيد، إنما يحرر نفسه لهذا يعني الوعيد الشديد. هذا الذي وردت به النصوص الشرعية في أنه من أكبر الكبائر، والأظهر من أقوال أهل العلم أنه تقبل توبته، إن من فعل ذلك يعني يقبل توبته ويغفر الله له إذا تاب، يقبل توبته ويغفر الله له إذا تاب، ولكنه عرض نفسه لوعيد شديد والخلاف فسبق، والله أنه من تاب تاب الله عليه حتى من الشرك من تاب توبته صحيح. لكن هنا سؤال شيء مهم جدا، الشرك علاقة بين يعني أو يصير عمل اعتقاد بين المرء وبين ربه، الشرك بحد ذاته حيث اعتقاد حيث تعظيم لغير الله وعبادة لغير الله وكذا، هذا يعني افتراء يعتبر كذب وظلم، الإنسان يظلم نفسه لأنه يعطي حقا لغير مستحق عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، هو بينه وبين الله من حيث هو اعتقاد بذاته ما يتعدي ظلم لأحد من الناس، إنما ظلم نفسه عامل ربه بما لا يجوز له معاملة بينه وبين الله اعتقاد، فهو كافر مشرك، وقال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومع هذا إذا تاب عن هذا المعتقد الكافر ماذا؟ ما هناك تبعة للخلق متعلقة به، إنما هي بينه وبين ربه، فإذا تاب تاب الله عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا تاب لأن حق لله، فإذا تاب الإنسان وأناب إلى الله من الشرك تاب الله عليه. لكن الخلاف الذي في المسلم قتل المسلم متعلق بحق آدمي، ونحن نعرف أن من شروط التوبة الصادقة النصوحة التي يقبله الله سبحانه وتعالى أن يتحلل الإنسان من حق المؤمن، فلا يمكن أن يتحلل من قتل العمد العدوان إلا بماذا؟ إلا بأن يعرض نفسه لأهلي لأولياء المقتول أو للدولة إذا كان ما هناك، ويقول أنه قتل فلانا وتعالوا اقتصوا منه، هنا فإن اقتص منه أخذ حق ده حق الخاص اللي هو كذا، ويبقى ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى الآن الله يغفره. وهذا هو وجه قول من يقول إن القاتل العمد لا تقبل توبته، معنى ماذا؟ لا تقبل توبته إلا إذا عرض نفسه وأقر لأهل الأولياء المقتول أنه يعني خذوا حق وليكم أو يعني قريبكم أو للسلطان ويقول خذوا حق فلان مني، بمعنى ذلك أنه يعني هذه لا تكون إلا بأن يأخذ الإنسان الذي أخذ حقه منه ولا يأخذه منه إلا بإزهاق روحه إذا طلبوا منه ذلك. ولهذا كانت مسألة القتل العمد عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، والخروج منها عظيم، لا يمكنك أن تتخلص من هذا الذنب الكبير إلا إذا عرفت نفسك وسلمتها لأن يؤخذ منك ذلك الحق الذي يعني اعتديت به على غيره. من هنا كان الخلاف فيها أنه هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته. قال والمراد ببهت المؤمن هنا في الحديث خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله، والمراد ليس لهن كفارة يعني كفارة لا تنفع فيها لا تجزي فيها، مو معنى ليس له كفارة أنها يعني لا تجي فيها كفارة، هي لا تجي فيها كفارة لأن الكفارة لا تنفع فيها، والله سبحانه وتعالى فرق في كفارة القتل بين القتل العمد وبين القتل الخطأ، فأوجب الكفارة في القتل الخطأ. لماذا؟ لأنه أهون، إنسان ما تعمد قتل الإنسان أخطأ يعني رمى شيئا يريد له أن يحقه كذا إلى آخره، يعني لم يتعمد قتل الإنسان، ومع أنه لم يتعمد وأخطأ في ذلك ولم يفسد القتل رتبت عليه الدية والكفارة ليرفع الإثم الذي لعل فيه نوع تقصير حصل منه فنتج عنه القتل. أما من تعمد وقصد قتل المؤمن فمهما عمل من كفارة لا ترفع عنه إثمه إلا إذا تاب وسلم نفسه لأن يقتص منه، وعندئذ هذه تكون دلالة على توبة صادقة نصوح لعل الله يتوب عليه. قال وأيضا من هذه الأمور التي ليس لهن كفارة الفرار بهت المؤمن، بهت المؤمن، بهت المؤمن، يقول المراد ببهت المؤمن أن يغتابه بما ليس فيه، بهت المؤمن أن يغتابه هذا تفسير لبهت المؤمن أن يغتابه بما ليس فيه. وقد ورد في الحديث مسألة طبعا الغيبة من أكبر الكبائر، الغيبة من أكبر الكبائر، ورد الوعيد الشديد فيها، وإن يعني الله سبحانه وتعالى أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم جعلها من أكبر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، معها والله ذكر ذلك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شوف صورها بأبشع صورة، يأتي الإنسان إلى أخيه المسلم المؤمن ميت فيأكل من لحمه، هذه صورة المغتاب، أبشع صورة. فهي يعني صورة بشعة وأمر قبيح وعقاب أليم. ومع ذلك يا أيها الأخوة نحن جميعا نستسهل أمرهم. الغيبة هي الغيبة فعل يعني فعل ويقول يعني كلام وكلامه يعتبر كان يعني يختلف عن يقول في الفعل الفعل عمل الجوارح والقول عمل اللسان لكنه عمل على أي حد يعمل الغيبة عمل عمل خفيف من حيث مؤونته قول باللسان يعني سهل من حيث خروجه من الإنسان ودوافعه كثيرة متعددة دوافعه الحسد دوافعه البغضاء دوافعه الحقد على الناس دوافعه هكذا دوافعه رغم أن الإنسان أيضا في أن يظهر نفسه على حساب غيره وكذا فيتكلم في غيره ويحط المقدر غيره اللي يرفع نفسه عند الناس وكذا لا دوافعه كثيرة شهوة يعني هوى من حيث حب أن يكون هو الأعلى أو حب أن ينتقب أو كذا فدوافع الغريبة كثيرة جدا وهي عمل سهل على اللسان مجرد كلام يتكلم أن والله فلان فيه كذا فلان فيه كذا فلان فيه كذا إذن وما اجتمع اثنان من غير أن يكون هناك وازع قومي ديني يمنعهما عن الغيبة إلا حدث منهما غيبة في الغالب إلا من رحم الله ومع أن أمرها عظيم وشأنها كبير وخطرها يعني جسيم وكما سمعنا ورأينا أن الله صورها بأبشع الصور أنه يأكل لحم أخيه وهو ميت فيتصور إذا خطر ببالك أن تقول كلمة فقط فأي من الناس والله فلان فيه كذا وأنت تعرف أنه ولو كان فيه أنت تعرف أنه يكره هذا إلى آخره بمجرد ما يخطر ببالك أن تريد أن تقول هذا القول تصور الصورة التي صورها لك الباري سبحانه وتعالى وأنك تأكل من لحم هذا الإنسان وهو ميت فشأنها عظيم وخطرها كبير فهذه الغيبة لكن هنا يعني والغيبة في حقيقتها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي أن تذكر أخاك بما في غيبته بما يكره أن تذكره بما يكره وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طيب وإن كان هذا الشيء الذي في أخي يعني في أخيك مسلم هو فيه يعني حتى يعني الوصف بالطول والقصر والمتانة والنحافة والكذا واللون إلى آخرها الأشياء التي هي عادية في الناس لكن لو عرفت أنت أن أخاك المسلم يكره أن يذكر بهذا الوصف وذكرته به في غيبته فهذه غيبة لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني قالوا وإذا كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته وقد وقعت في الغيبة التي سمعنا الوعيد عليها وتصويرها الصورة البشعة العظيمة وإن لم يكن ما فيه يعني ما قلته وإن لم يكن فيه فقد بهته فالبهتان أعظم من الغيبة البهتان هو يعني أعظم وعن الغيبة الشيخ هنا تقول نقل عن الفسر هنا بأنه الغيبة يعني المراد ببهت المؤمن أن يغتابه قال هو نفس المعنى الذي أشرنا إليه أن يغتابه يعني يذكره في غيبته بما ليس فيه سمعنا الآن عقوبة حال شأن الغيبة وهو قول ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره وهو فيه فإن عظيم إلى يحب أحدكم أن يأكل أخيه لحم أخيه ميتا إلى آخره فكيف إذا كان ذكره بما ليس فيه وهو غائب وذكره من الشر والسوء وكذا بما ليس فيه هل سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهتان وجاء في هذا الحديث أنها من الكبائر التي لا يغفرها الله سبحانه أو لا كفارة فيها يعني لا تجزي فيها الكفارة قال البهتان أن يختابه بما ليس فيه قال واليمين الصابرة هذه التي ذكرت مع الشرك بالله والبهتان يعني قتل النفس اليمين الصابرة ما هي قال اليمين الصابرة طبعا مسألة الجرار يوم الزحف أمر معروف الجرار من معركة الجهاد معروف من هذا قال واليمين الصابرة سماها صابرة لأنها يلزم بها ويصبر عليه اليمين الصابرة يعني إذا توجهت عليه يمين في خصومات ونحوها أو كما قلت أيضا حتى هي غالبا ما تتوجه اليمين وتلزم في الخصومات يعني إما أن يحلف وإما أن يقارب وقد تلزم اليمين معنويا في المجادلات وكذا إلى آخره إما أن يحلف وإما أن يظهر أنه كاذب أو يعني مقصر أو أنه محجوج عليه كذا إلى آخره فبمعنى أنه اتجه عليه إلزام بيمين لتحقيق شيء في الماضي ليقرر أن شيء حصل الماضي وغالبا ما يكون في الخصومات إذا قالها وحلف بها سمى صابرا لأنها وصبر عليها صبر يعني حبس النفس عليها مع ما فيها من الألم والعقاب فيما بعد صبر عليها وهو كاذب فيها لأنه حبس نفسه على عواقبها وآثامها وألمها الذي سيحصل. قال يعني هي التي ألزم بها ألزم بها وصبر عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم أقول هذا صحيح وهذا الظاهر يعني الغالب أنه ما يلزم الإنسان باليمين إلا من جهة الحكم يلزم. طبعا الحكم أيضا حكم القضاء يعني لا يلزمه يقول له لابد أن تحلف. ها القاضي عندما يحكم باليمين على أحد الخصمين لا يلزمه بمعنى يقول أنت الآن إما أن تحلف وإما أن أحبسك أو إلا أجلدك وإلا كذا. لا في الغالب الحكم يقول إما أن تحلف وإما أن يترتب عليك الحق الفلاني يعني فالإلزام من حيث أنه إذا لم يحلف يترتب عليه حق للناس إما يعني وفاة به وإما كذا وإما يأخذ يعني يعطي أو يأخذ منه. فهذا المقصود أن الإلزام اليمين التي تبتدي عليه بالحكم والقضاء هو ملزم بها إلا ما فعلها لزمه شيء آخر حق من الحقوق. كذلك يلحق بها من حيث أنها يصبر على إذنها فيما كان في يعني المجادلات والمخاصمات الآخرة وألجي إلى أنه إما أن يحب وإما أن يظهر منه يعني في موقف ضعف أو كذا أو كذا. لكن لاحق بين أن يكون عند الله صحيحا بريئا مسلما مؤمنا يعني معظما لله وبين أن يضحي بهذا كله ويعرض نفسه لعقوبة جميل الغموس الكاذبة ويقال عنه الناس إنه والله رجل ظهر فيه كذا وكذا وانتصر وتغلب على خصمه. يقول فاليمين الصادرة هي التي إذا يلزم بها ويصبر عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الكفر. يقول الشيخ والظاهر أن هذه الأمور لا كفارة لها إلا التوبة منها. ظاهر الحديث أنه لا كفارة لهذه الأشياء إلا التوبة منها ولا توبة في مثل القتل إلا بتسليم النفس للقواد. هذا معلوم أنها من حق الآدميين ومن شروط التوبة الصادقة النصوح التي يعني يقبلها الله من شروط هذا حق الآدميين أن يعطي أهل الحق حقوقهم والقتل العمد حقه القواد أو يعني يتنازل أهله إلى ما دونه من الدين. قوله وكفارة يمينه هذا في الحديث الأخير حديث رواية الإمام أحمد في من حال يعني الذي سئل فقال لا والذي لا إله إلا هو وكان كاذبا في ما قال. يقول وكفارة يمينه هذا يعارض حديث أبي هريرة كما قلنا أبي هريرة الذي يقول اليمين الكاذبة لا كفارة لها. يقول لأنه قد نفى الكفارة عن الخمس الأول نفى الكفارة عن الخمس التي من جملتها اليمين الفاجرة في اقتضاء حق وهذا أثبت له كفارة وهي التكلم بكلمة الشهادة ومعرفته لها ويجمع بينهما بأن النفي عام والإثبات خاص. يعني النفي هناك أنه يعني اليمين الفاجرة كاذبة لا كفارة لها عام في كل يمين والإثبات هنا خاص في هذه الحالة بالذات حالة الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء أو كذا قال لا والذي لا إله إلا هو مثل هذه الحالة يقول هذا يخرج من عموم النفي لإجزاء الكفارة عن اليمين الغموس أو اليمين الكاذب. يقول نعم كأنه الشيخ يقول إذا صح الحديث في هذه الرواية رواية الإمام محمد فأنه قال له وقوله لا الذي لا إله إلا هو كفارة يمينه فيقول هذا خاص بمثل إما بمثل بهذا الشخص هذا الإنسان أو خاص بمثل هذه الحالة ولعل كونها خاصة بذلك الإنسان بأمور أخرى أقرب لأن يعني عموم حديث أبي هريرة قوي ظاهر في أنه لا كفارة لليمين الغموس مع حديث أخرى ونصوص أخرى دلت على أن اليمين الكاذبة لا تجزي فيها الكفارة. هنا ننتقل إلى الشق الثاني من الباب هو اللغو في اليمين. ما هو اللغو في اليمين؟ ما هو اللغو في اليمين؟ طبعا الآية ورد فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فما هو؟ هذا ما تفسيرها؟ ما معنى اللغو في اليمين؟ حتى نعرف هذه التي لا كفارة فيها وتلك التي هي يجب فيها الكفارة. قال اللغو في الآية يقول الراغب هو أحد المفسرين يعني مفردات القرآن هو في الأصل ما لا يحتج به من الكلام. اللغو ما لا يحتج به من الكلام والمراد به في الأيمان ما يورد عن غير روية. يعني ما قصد اليمين ما إنما يعني ما في ما يتعرف عليه الناس كذا. أحيانا بعض الناس يعني يبدأوا كلامه بيمين وتوسطه بيمين وينهيه بيمين وهو لا يريد اليمين. يعني لا والله لا والله حتى يعني إذا سألته كيف حالك يقول يعني أو أنا كذا وأنا والله طيب. ها يعني كثير ما تقول هذا الكلام يعني كثير من الناس يعني كيف حالك والله طيب. طيب هو صحيح صادق في هذا الكلام لكن يعني تقديمه أو تكرار القسم بالله سبحانه وتعالى قد لا يقصد به عقد اليمين والحلف بمنع شيء وفعل شيء ولكن يجري على اللسان فيقول المراد باللغو في اللغة ما لا يعتد به من الكلام والمراد به في الأيمان ما يورد يعني يأخذ يقول المتكلم عن غير روية فيجري مجرى اللغة واللغة هو صوت العصافير. ثم قوله في الحديث لا لا لا لا والله هذا قول عائشة رضي الله عنها أن لغو اليمين هو لا قول الإنسان لا والله ولا وبلا والله لا والله أخرجه أبو داود عنها مرفوعا بلفظ قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. أخرجه أيضا البيهقي وابن حبان وصححه الدارقطني الوقفة يعني أن هذا الكلام إنما هو من قول عائشة رضي الله عنها وليس مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني صحيح أنه من كلام تفسير لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هذا من باب تفسير الآية من تفسير من كلام الصحابة وليس الحديث المرفوع. وتفسير الصحابة للقرآن يؤخذ به بعد يعني السنة النبوية هذا أعلى درجات التفسير يعني لأنهم أدرى بمواقع التنزيل وباللغة العربية إلى آخر ما هو معروف عنهم رضي الله عنهم. وهذا الذي يرجحه الشيخ ويقول ينبغي أن يلتزم بتفسير قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم بما ورد عن عائشة رضي الله عنها سواء كان مرفوعا فإذا مرفوع فهذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن مرفوعا وقد صح عنها أنها قال ذلك فهو من قولها وهو تفسير للآية والتفسير تفسيره هذا يعتبر من التفسير بالمأثور عن الصحابة هو أولى بالأخذ به. يقول ورواه البخاري والشافعي ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفا ورواه الشافعي من حديث عطاء أيضا موقوفا قال أبو داود ورواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا وأخرجها الطبري من طريق الحسن البصري مرفوعا في قصة الرماة وكان أحدهم إذا رمى حلف قصة الرماة الذين كانوا يتمارون يعني يتبارون في الرمي كان أحدهم إذا حلف أنه أصاب وهذا أيضا يتكرر في الذين يتبارون سواء في الرمي أو في الإصابات بشيء فيقول أصبت والله أو كذا يعني وهو يقدر أنه أصاب ولا وقد لا يكون أصابا يقول من حلف أنه أصاب أخرج الطبراني من قصة الرماة وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيمان الرماة له أيمان الرماة له أنه يحلف أنه أصاب والمكان بعيد قليلا وهو غير متحفق له فيظهر أنه ما أصاب وهو قد حلف يقول هذا لا يعتبر من اليمين المعقودة التي تجب فيها الكفارة قال لا كفارة فيها ولا عقوبة. يقول الإمام الحافظ بن حجر وهذا لا يثبت وهذا حديث الرماة لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن ومرسله لأنه كان يأخذ من كل واحد وقد تمسك بتفسير عائشة في قولها له اليمين لا والله وبلا والله تمسك بتفسير عائشة المذكور في الباب الإمام الشافعي وقال إنها قد جزمت لأن الآية نزلت في قول الرجل لا والله وبلا والله وهي قد شهدت التنزيل هذا معلوم على أن تفسير الصحابي تأويله للقرآن يؤخذ به ويقدم على تفسير أي من الناس يعني من غير الصحابة طبعا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهبت الحنفية والهادوية الشيخ يقول إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه هذا نعم يظنه ثم يظهر خلافه أصل اليمين الذي يظنه ثم يظهر خلافه هذا يمين على ماضي يمين على أمر ماضي واليمين على الماضي إما صادق فيه المكاذب فهي لا كفارة فيها أصلا فهو إما كاذب فيها فلا تنفع فيها الكفارة وإما صادق فيها فلا تجب فيها الكفارة. فإن كان يعتقد ما أقسم عليه أنه يقول والله بالأمس أنا رأيت فلان الفلاني داخلا بيته مثلا ويريد أن هذا خبر ويؤكده باليمين وهو يرى لعله رأى ابنه أو أخاه أو صديقا له أو كذا إلى آخره دخل البيت وظنه هو فأقسم على هذا فظهر فيما بعد أنه ليس ذاك الذي حلف عليه. ما الحكم؟ هل يعتبر آدم في يمينه؟ هذا واحد مع أنه كاذب فيه يعني غير مقابل الواقع وهل تلزمه الكفارة؟ قالوا لا هذه من أول يمين، لأنه حلف وهو يحلف الصدقة على أمر ماض لا يجب في حلف عليه الكفارة، وتبين أنه يعني ما كان يعتقد ليس بصحيح، فهو لم يعتقد لا الكذب ولم يحدث ولم يريد أن يؤكد شيئا في المستقبل فخالفه، وإنما حلف على أمر يعتقده وهو صادق باعتقاده، إذن فلا إثم عليه. قالوا فيدخل هذا في لغو اليمين. نعم. وما فيه قال بعض أهل العلم مثل الإمام مالك والليث وغيره، وعن الإمام أحمد روايتان في هذا أنه ينعقد أو لا ينعقد، ونقل الإمام المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، وعن القاسم وعطاء والشعبي وطاووس والحسن، هؤلاء كلهم من التابعين، نحو ما دل عليه حديث عائشة عن أبي قلابة: لا والله ولا والله لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين، وهي من صلة الكلام، يعني صلة في إنسان يجعلها في كلامه لا يقصد بها اليمين. نعم. يقول: جملة ما يتحصل من ذلك ذكر فيها يعني أقوال كثيرة، والحاصل في المسألة أن القرآن الكريم قد دل على عدم المؤاخذة في يمين اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وذلك يعم الإثم والكفارة، فلا يجب على أيهما، ما دام الله قد نفى المؤاخذة فلا يجب الإثم، لا يكون آثما ولا تجب فيها الكفارة. والمتوجه الرجوع في معرفة معنى اللغو الذي نفى الله سبحانه وتعالى عنه المؤاخذة، متوجه فيه إلى تفسير أهلي إلى تفسير الصحابة، وما ثبت من تفسير الصحابة هو ما نقل عن عائشة رضي الله عنها، ولهذا يقول: فكان الحق فيما نحن بصدد هو أن اللغو ما قالته عائشة رضي الله عنها، قول الرجل لبيته: لا والله وبلا والله، في حديث الباب تعرض ذكر الكبائر كما أشرنا من قبل. انتهى. طيب، إذن ما بقي من الدقائق ندعها إذا كان هناك سؤال أو شيء في مسألة، لأن لدينا يعني شيء يتعلق باليمين على المستقبل، تكفير قبل الحنث وبعده، يعني التكفير متى يكون؟ قبل أن يحنث أو بعد أن يحنث؟ ومسألة أخرى في اليمين ستأتي في هذه الأحاديث تحت هذا الباب، ثم ننتقل إن شاء الله فيما يتعلق بأحكام النذر و ما يجب أو ما يشرع فيه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.